لاحظ القواعد. ثانياً، التصريف: يستطيع أن، لا يستطيع أن. أنا أستطيع أن أفعل. أنا لا أستطيع أن أفعل. نحن نستطيع أن نفعل. نحن لا نستطيع أن نفعل. أنت تستطيع أن تفعل. أنت لا تستطيع أن تفعل. أنت تستطيعين أن تفعلي. أنت لا تستطيعين أن تفعلي. أنتم تستطيعون أن تفعلوا. أنتم لا تستطيعون أن تفعلوا. أنتن تستطعن أن تفعلن. أنتن لا تستطعن أن تفعلن. هو يستطيع أن يفعل. هو لا يستطيع أن يفعل. هي تستطيع أن تفعل. هي لا تستطيع أن تفعل. هم يستطيعون أن يفعلوا. هم لا يستطيعون أن يفعلوا. هن يستطعن أن يفعلن. هن لا يستطعن أن يفعلن.